الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المنتقى العلمي في مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي، ووصلنا إلى الصفحة 31، وفصلت المرة السابقة تفصيلا منهج أهل السنة والجماعة من بداية الصفحة 20 إلى الصفحة 30، وباب اتباع السنة. وبينت أن هذا الكتاب فصلته عن كتاب سنن الدارمي، ومقدمة سنن الدارمي مقدمة مهمة فيها منهج أهل السنة والجماعة وأهمية العلم. والكتاب والسنن لم يتناولها أحد بالشرح، فبفضل الله سبحانه وتعالى استأصلت هذا الجزء من الكتاب وجعلت فيه بيان وفهم هذا الدين من خلال هذه المقدمة الجليلة. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. عنونت عنوانا: الاعتصام بالسنة نجاة ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، هذه قاعدة الدين. عندما يكون الشارح أو المؤلف ويتكلم بعنوان بين معقوفتين، أي بين قوسين، فهذا يدل على أن هذا من خلال الشارح أو المحقق. عندما يوجد عنوان بين معقوفتين فهذا من كلام الشارح، ليس من كلام مثلا الدارمي أو نقل من كلام أهل العلم. وهذه العناوين تؤدي إلى التأكيد على الفهم، كما يحدث من الحفاظ الفقهاء في كتبهم الكتب الستة أو التسعة، فدائما يبوبون أبوابا هذا الباب إن لم تفهم الحديث، فتفهم معنى الباب من خلال هذا الفهم الذي يبين لك معنى الحديث. لذلك أهل الحديث دائما يعنونون كتاب الوضوء، كتاب الطهارة، كتاب الصيام، وكذلك الأبواب، باب كذا، كل هذا للشرح والبيان. فقلت: الاعتصام بالسنة نجاة ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، هذه قاعدة الدين. وهذا الأثر الذي رواه الإمام الزهري، وكذلك رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الأثر الذي ذكره ورواه الإمام الدارمي من أهم ما يكون. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون، وكأنه إجماع، من مضى من علمائنا هو من التابعين، أي من لحقهم من الصحابة ومن التابعين الكبار. كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهذا كلام من أجود ما يكون. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، هذا بالكتاب والسنة والإجماع، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، كما في حديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها العلم، عفوا، ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. في حد ما خدش الكتاب يا إخوة؟ ستحضر معنا؟ طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ينزل كما بينت في روايات مسلم، ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل، لا إله إلا الله. فانظر إلى هذه الروايات الثلاث: ينزل ويثبت وينبت، يزرع وينتشر، يزرع وينتشر، وتعمد في انتشار الجهل ورفع العلم، ورفع العلم. ماذا بعد هذا؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أمين. الأمر عظيم جلل. كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، ومفهوم المخالفة إن لم تعتصم بالسنة قولا وعملا ونية واتباعا للسنة هلكت ولا نجاة لك، بل هلاك مبين. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، سيرفع القرآن من صدور الناس قبيل الساعة، حتى الذي يحفظ لا يرى ولا يستطيع أن يقول لفظ وحرف من القرآن سواء في الكتب أو في الصدور. والعلم يقبض قبضا سريعا، فينبغي لطلبة العلم أن يجتهدوا في العلم والعمل والفهم والإدراك والوعي والبصيرة والحفظ والتركيز والتأكيد والمراجعة والتكرار، لأنه يقبض. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل. يكفي هذا للعالي الطالب المحقق الحصيف. والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فنسأل الله السلام والعافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس فيه العلم. هذا يقوله في عهده صلى الله عليه وسلم. فانظر، وهذا الذي حدث تدريجيا إلى أن حدث ما حدث في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام البربهاري في شرح السنة أن قوله مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي آخره مقتل عثمان، وتبدأ الفتن في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان فيه موقعة الجمل وصفين الذي مات فيها أكثر من 100,000. نسأل الله السلام والعافية. قلت بيان قاعدة الدين. دائما يكون كلام الإمام الدارمي من سننه في الجزء الأعلى من الصفحة، وبعدها يوجد خط، فالذي تحت هو من كلامي وشرحي لهذا هذه الآثار وهذه الأحاديث. قلت بيان قاعدة الدين. أثر الزهري هذا هو إجماع أهل العلم قاطبة بلا نزاع، وهو شعار أهل السنة والجماعة، وهو مجمل ما ذكرته مستفيضا في النقولات السابقة. الذي لم يحضر يرجع إلى 30 صفحة ويقرأها ويفهم ما فيها. والتي ذكرتها تحت باب 2 هو اتباع السنة، باب اتباع السنة، وخلاصة لها في بيان منهج أهل السنة والجماعة. هذا ما قلته المرات السابقة، لا سيما في المرة الماضية. أما قوله الاعتصام، فقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد ابن أكرم ابن منظور الإفريقي المصري في كتابه الموسوعة اللغوية لسان العرب، وأكثر من مرة تكلمت على أهمية كتاب لسان العرب، لأنه هذا صاحبه لغوي وإمام في الفقه، فقيه، وعنده من الأحاديث والآثار، ودائما يذكر الكلمة ويتكلم عن معناها اللغوي ومعناها الشرعي في القرآن وفي السنة وفي الأثر. فكتاب يستفيد منه طالب العلم، لا في مسألة اللغة فحسب، أكثر من ذلك، لأنه كتاب مهم للغاية. يعني قال: عصمة، العصمة في كلام العرب المنع، وعصمة الله عبده أي يعصمه مما يوبقه، يعصمه من الشر، يعصمه من الفساد، يعصمه من البدعة، يعصمه من المعصية، يعصمه من الكفر عياذا بالله. عصمه عصما، منعه ووقاه، توفيق وتسديد عكس الخذلان، منعه ووقاه. وفي التنزيل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ومن رحمه الله؟ الذي مات على لا إله إلا الله. ومن رحمه الله؟ الذي مات وختم له بالعمل الصالح. أهل الإيمان والتقوى والورع، أي لا معصوم إلا المرحوم، لا يعصم ويرحم إلا من رحمه الله. وأخذ الأسباب مهم للغاية، لا سيما في علم أصول الفقه وفي الحكم الوضعي. الموانع والأسباب والشروط والعلل والمقتضيات واللوازم، فالرحمة لها أسباب. والعصمة الحفظ: واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية. لن تسبح تسبيحة ولن تفهم مسألة شرعية إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرت لكم الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وفوق كل ذي علم عليم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون ربهم، والذين لا يعرفون الله لا يخشون ربهم. وكلما زاد علمك ازدادت رهبتك وجلالة الله سبحانه وتعالى. الملائكة كانوا يرتدعون من سماع رب العزة سبحانه وتعالى، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأنهم يعلمون ربهم سبحانه وتعالى، لا يعصون الله، لا قدرة لهم على ذلك. والأحاديث التي ذكرت من الإسرائيليات في تفسير الأحاديث، وأن هناك ملكان عصيا ربهما ثم نزل، وكهذا كلام باطل ولا ليس له بينة ولا برهان. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه آية كلية مجمع عليها لا خلاف فيها. ووقاه قال: والعصمة الحفظ: واعتصمت بالله إذ امتنعت بلطفه من المعصية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فانظر إلى الودود سبحانه وتعالى عندما يتودد إلى خلقه وهو غني حميد عنهم سبحانه وتعالى، الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمن لطفه ورحمته بنا أن يتودد إلينا بلطفه من المعصية. لذلك العاصي يوقعه الله في الضلال والمعصية والجهل وعدم الاستقامة والزيغ والانحراف والبدع. قال هنا: بلطفه من المعصية. من لطف الله بالمؤمنين والصالحين والمخبتين، يلطف بهم سبحانه وتعالى. والاعتصام: الاستمساك بالشيء. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون، استمساك شديد، هذا هو. فقال: والاعتصام الاستمساك بالشيء. تعتصم، تمسك في الشيء. كنت غريقا، إنسان غرق في الماء فوجد خشبة فتمسك بها، وإن لم يتمسك بها ولا يحسن العوم يموت. استمساك شديد، عضوا عليها بالنواجذ. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها استمساكا شديدا. وهذا لا يكون إلا ممن رحمه الله، وقليل ما هم. لو كانت الأمة تتمسك هذا الاستمساك ما حدث ما يحدث في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والاعتصام الاستمساك بالشيء. والعاصم المانع الحامي. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بعهد الله. وكذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، أي من يتمسك بحبله وعهده. وسيأتي معنى الحبل. وقال القطبي في جامعه: وقوله: ومن يعتصم بالله، أي يمتنع ويتمسك بدينه وطاعته. يمتنع من المعاصي ويتمسك بالطاعة والأمر والحدود والنهي. الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. فقد هدي، أي من يعتصم بالله، وفق، يعني هدي وفق وأرشد. والمعنى ومن يعتصم بالله يتمسك بحبل الله وهو القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والقرب من الله سبحانه وتعالى قرب بمعية، ومعية الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين المتقين. وأما المعية للجميع هي العلم بالإحاطة والقدرة والسمع والبصيرة وكذا. أما مع المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فبين في هذه الآية أسباب قبول الدعاء إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الرشد، التوفيق والسداد والعلم والبصيرة والحكمة وعدم الخذلان والثبات والاستقامة على الحق. يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الدعوة هي الاستجابة لله وللرسول والكتاب والسنة وإجماع المسلمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه هي، يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الطيبة. ومن يعتصم بالله يتمسك بحبل الله وهو القرآن. وعن ابن مسعود في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الجماعة كما في الحديث الثاني، الحديث الأول في حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية من هي رسول الله؟ قال الجماعة. والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله ابن المبارك الإمام حيث قال إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، أي دان بأمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. قلت روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما كما عندكم في السطر الأول هذه النقط، يعني في الصفحة 31 يكون هناك كلام للإمام أو للدارمي أو لجزء تتكلم فيه كما أفعل في كتبي، وهذا صنيع أهل العلم. الجزء الأول من الصفحة يكون من المتن، والجزء الثاني يكون من الشرح أو التحقيق. فهنا عندما لا يكون هناك كلام، هذه من الصنعة التصنيفية، لا يكون هناك كلام في المتن وكل الكلام في الهامش حتى لا يختلط الأمر بين الشارح وبين صاحب الكتاب، فنذكر هذه النقاط ليس فيها كلام. يعني معنى هذا أن كل الكلام الذي تحت السطر هو من كلام الشارح أو كلام المحقق. فقلت وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أمرين عظيمين، أصلين دعامتين، أساسين. ألا إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، المعنيين صحيحين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. قلت وفي رواية للخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه كما نشرح في كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، قال في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم وخطب الناس فقال وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة التي انفرد بها الإمام الخطيب البغدادي قال أمرا بينا، أي هذه زيادة مهمة، قال وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا، وهذا زيادة بيان في أهمية التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكتاب والسنة قاله الخطيب البغدادي. ومن هنا يعلم أن الاعتصام بالسنة نجاة، النجاة والفوز والفلاح والصلاح، هذا هو الخير كله في التمسك بالكتاب والسنة. حي على الفلاح، والفلاح كل الخير، والنجاة كل الخير، الاعتصام بالسنة السنة نجاة، لأنها هي المبينة للقرآن كتاب الله. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وروى ابن بطة العكبري أثر الزهري هذا الاعتصام بالسنة نجاة تحت باب ما أمر به أو ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. هذا الأثر رواه الإمام العكبري ابن بطة في الإبانة الكبرى، وبوب له ما أمر به أو ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. وكذلك رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحت باب ما روي عن النبي في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة لله للأمة لله أجمعين. فهنا البابان يبينان لكم معنى هذا الأثر على ما ذكرته من الشروحات. أقصد الباب يبين فحوى ومضمون الحديث أو الأثر. أما قوله والعلم يقبض قبضا سريعا، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. القضية مرتبطة بالحديث الذي ذكرته آنفا، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. عند رفع العلم ونزول الجهل الناس تتساوى كالبهائم، لا يفهمون ولا يدركون ولا يعلمون، أمر عظيم. ولا يعلم الراجح من المرجوح والقوي من الضعيف والحق من الباطل والمحكم من المتشابه، أنت متخيل؟ ففي هذه الحالة إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، الله رحيم ويريد أن للعالم أن للناس أن يتعلموا. الحديث صحيح مسلم صححه السيوطي بخمسين طريقة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي وعلى كل مسلمة فريضة، ما لا يسع المسلم جهله كل مسألة. لا، هناك أمور لا بد أن تعلمها، من دخل في البيوع لا بد أن يعلم فقه البيع، الصلاة كذلك، الصوم كذلك، الحج كذلك، هذه الأمور، مسائل الطلاق والنفاس والحج والحيض والاستحاضة والخلع وكل هذه الأمور. فهنا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليعلموا الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، العلة والغاية، الغاية حتى يبين لهم ما يتقون. وما قال تعالى وما كنا معذبين وحتى نبعث رسولا. فهنا هذه الآيات تبين لك أن الله سبحانه وتعالى بين وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. ما الذي يتقونه والذي لا يتقونه، ما الحلال والحرام والحق والباطل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما في الأثر الجليل الذي رواه أبو ابن بطة العكبري في الإبان الكبرى عن عمر بن الخطاب قال: أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في لا عذر لأحد بعد السنة بعد سبحان الله لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، وفي هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا كلام في غاية الجودة، ولكن الأصل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة إلى يوم القيامة. لكن كلام ابن عمر عمر بن الخطاب كان في عهد قريب من النبوة، عهد عمر، يعني بين عهد عمر وبين النبي سنتان وأشهر من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن ومع ذلك العذر إلى يوم القيامة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن رجل، والحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، ومعناه حسن كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، أن رجلا في عهد عمر في ولاية من ولايات عمر بعيدا عن المدينة زنى، فأرادوا أن يقيموا عليه الحد، فقال: والله لا أدري أن الزنا حرام. أنت متخيل؟ وهو الصحابي رأى أنه لا يكذب، فأرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه: إن كان جاهلا فعلموه، فإن علم وفعل فأحدوه، أقيموا عليه الحد. فالقضية هنا حتى ما لا يسع المسلم جهله قد لا يعرفه البعض. هناك أمور كثيرة جل الناس يعلمونها، وبعض الناس عنده انغلاق أو لا يركز في حياته، وهناك أمور لا يعرفها ويعمل الحرام وكأنه لا شيء فيه. فهذا إن كان صادقا فالعذر بالجهل إلى يوم القيامة. ومسألة أن العلم موجود، أن العلم موجود والذي لا يتعلم لا عذر له، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الناس لا تتساوى في المنازل، في فعلا رجل صادق ولا يعرف ما لا يسع المسلم جهله، فهذا يعلم. البعض مصر سواء كان مشايخ أو طلبة مشايخ الذين تمسكوا بكلام شيخهم، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. المسألة هنا الجهل وعدم الجهل، وقضية لم يتعلم. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. نعم هو أخطأ في عدم التعليم، ولكن هناك أسباب كثيرة للتعلم وموانع كثيرة للتعلم. الناس في هذه الأزمنة وشدة واضطراب النفقة والتكليف بالنفقة على الأولاد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، في رواية من يقود كما في مسلم وسنن أبي داود. فالناس منشغلة من عشرات السنين بل من مئات السنين، لو امتن الله على أحد منهم دخل يوم الجمعة وصلى الجمعة، ولو امتن على أحد منهم أن يصلي الجماعات، ولو صلى الجماعات يصلي الجماعة ولا يجلس بعد الجماعات أن يدخل في درس علم يعلمه الشيخ. فالقضية الناس معذورة كما بينت في فرض الكفاية، هناك فرض كفاية لابد ممن يعلم الناس وممن يحفظ كتاب الله، وكذلك الأمور الدنيوية الهندسة والطب والصناعات والحرف فهذه أمور الناس رغما عنها، ولا نجبر الناس على التعلم رغما عنهم. القضية هنا هناك لهم أعذار، يعني بعض ملايين الناس في الأمم رزقها بيومها، حرفي أو عنده صنعة أو شيء ينتظر كل يوم يا رب ارزقني برزق أولادي، كل يوم بيدعو هذا الدعاء، مش شغال في شركة ولا في هيئة، لا ده كل يوم ممكن 5-6 أيام ليس هناك عمل، فالأمر عظيم. ففي هذه الحالة كيف يقال هذا قصر ولا عذر له؟ لا إله إلا الله. بينت في كتابي من سنين، مهم للغاية يعني، مسألة العذر بالجهل يعني، وبينت فيها طبعا في PDF موجود على الموقع. هناك الكثير من المسلمين الأفارقة في مجاهل أفريقيا ومجاهل آسيا، هناك مسلمون في هذه المجاهل لا يعرفون القرآن والسنة. هؤلاء الذين يذهب إليهم طوائف كثيرة من المبشرين ويعطونهم الطعام والشراب وكذا وكذا وكذا، ويقول هذا من الرب عيسى. المسألة يعني يبقى من الجهل والرعونة وعدم الإنصاف وعدم البصيرة والوعي أن تقول هذا مقصر ولا يعذر بجهله، إزاي ده؟ هذا كلام باطل أيا كان من قاله، ما كان ومن كان. المهم يعني، فقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وهذا بسبب الضلال الذي فيه الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من أعظم الضلال والفساد موت العلماء، ثلمة شق وكسر عظيم يحدث في الأمة للعالم الرباني، العالم العامل المعلم، هذا هو الذي يحدث به الثلمة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، جهال فسألوا جهالا. أما قوله فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وفي رواية ابن بطة وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. قال ابن منظور في لسان العرب نعش، نعشه الله ينعشه نعشا وأنعشه، رفعه وانتعش ارتفع، والانتعاش رفع الرأس، والنعش سرير الميت منه سمي بذلك الارتفاع. هناك مسألة مهمة، مسألة ولله الحمد والمنة الكتب التسعة شرحت لا سيما إلا كتاب سنن الدارمي، وأيضا لم يشرح كتاب شرح معاني الآثار الإمام الطحاوي، وأيضا شرح مشكل الآثار الإمام الطحاوي. فالشاهد يعني طالب العلم سيجد بعض المسائل لم يتكلم فيها أحد من أهل العلم سلفا ولا خلفا، يعني مثلا سنن الدارمي لم يشرح، وشرح معاني الآثار لم يشرح، وكذلك شرح مشكل الآثار لم يشرح. طب وطالب العلم يحتاج إلى بيان. الكتب الثمانية مشروح، حتى مسند الإمام أحمد جزء منه شرح، يعني أن مسند الإمام أحمد حوالي 27,000 حديث، الذي شرحه حوالي 12,000 حديث، ولكن هذا مجمل، لأن لما قرأت المسند في أحاديث فيها كثيرة متكررة. فالشاهد يعني أنت بشرحك بمعرفتك بشروحات الكتب فتح الباري في شرح بشرح سورة البخاري وشرح مسلم وشرح أبي داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وشرح الموطأ، كل هذه تكسبك خبرة في معرفة الشروحات. فإن لم تكتفي بذلك وأردت أن تأتي بأثر زي هذا، الاعتصام بالسنة نجاه، غالب ما رووه لم يشرح كما شرحته آنفا، يعني وإن كان أحد شرحه ولم أدري والله تعالى أعلم، والإنسان يقول بما يعلم يعني. المهم يعني أقول على من المنهجية، حديث أو أثر ما شرحه أحد أو شرح ولم يعلم من شرحه، ومن ثم أنت في حاجة إلى أن تفهم هذا الأثر. ما كيفية هذه؟ أولا شروحات السنن وشروحات تفاسير القرآن ومسائل اللغة. أنا لا أستغني عن لسان العرب أو مقاييس اللغة أو البحر المحيط الفيروزابادي، القاموس المحيط الفيروزابادي وغيره من الكتب اللغوية. المسألة تأتي بالكلمة واللفظ تفهمه فتفهم المعنى، ومن خلال المعنى اللغوي تفهم المعنى الشرعي والديني، فتجتمع عندك هذه المفردات ومعرفتك من أصول الفقه، المقاصد الشرعية، ماذا يريد الله من الآية وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم من الحديث. فكل هذه المعاجم وهذه الألفاظ تمكنك من شرح ما لم يشرح. نفس المسألة في التصحيح والتضعيف في الأحاديث. كثير من المحققين يأكلون خبزا لا يهتمون بما لم يحقق. شرح معاني الآثار الكتاب الذي عندي ومن سنة الله أعلم هل حقق أم لا. هناك كتب لم يحققها أهل العلم زي ما يحدث في كتب كثيرة جدا، لكن الكتاب اللي مشهور والناس بتشتريه مثلا رياض الصالحين حققوا 1,000,000 محقق، والباقي يحتاج إلى علم ويحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى نصب لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا بعض الأمور يأتي الأثر وأنت تريد أن تحقق المسألة ليترتب عليها حلال أم حرام أم حق أم باطل راجح من مرجوح، وأنت لا تدري فلان وفلان وفلان لم يحققه. وجل المحققين في العالم الإسلامي صححه الشيخ الألباني ضعفه الشيخ الألباني، هذا كلام باطل. نحن نقول هذا في أمور قليلة للغاية، لكن الأصل أن ترجع إلى الأولين وتعرف كيفية الترجيح من التصحيح والتضعيف. كتب الضعفاء والمتروكون والثقات كتب كثيرة جدا أرجع إليها، أسميها الكشاف. إذا وقفت على حديث أنظر إلى هؤلاء الرجال وهم أئمة، كلهم تكلموا، كلهم تكلموا، الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك وابن معين والمديني والدارقطني وإمام في العلل والكثير من والذهبي وابن حجر كل هؤلاء. فأنت قد تجد كتابا لم يشرح وتجد حديثا لم يحقق، فأنت كطالب علم مش رايح جاي على الشيخ وخلص الموضوع، لا، الشيخ بيبين لك ويرشدك ويلهمك إلى الصواب ويبين لك افعل كذا وكذا وكذا وكذا. مع الشيخ وخلاص مش هتستفيد، الشيخ ينير لك بعض الأمور ثم أنت تجتهد وتسير على منهج شيخك إن كان من أهل السنة. فالمسألة هنا لابد من بيان هذه المسائل، انتبه بارك الله فيكم. لذلك دائما أصر على كل تفاصيل في مسائل الأبحاث العلمية والمقالة والتصنيف وما شابه، أبين لك حتى النقط التي ذكرتها حتى تفهم عندما تقرأ. يعني مثلا دائما بعد النقولات قال ابن القيم قال ابن تيمية بينها بعد قوسين ألف هاء، يعني إيه ألف هاء؟ يعني انتهى الكلام، ألف هاء اختصارا انتهى كلام الشيخ. نعم هذا الذي تقوله هذا ليس بطالب علم، هذا طالب جهل. يعني ربنا من عليك أن تفهم، فهذه من الوسائل الشرعية الطيبة التي فطرت عليها، هذا الذي تتكلم عنه يعني، الذي فطر عليها أن يفهم. فهو قال أنا فاهم بقى وما شاء الله عليا وما بيقراش، الله أكبر. لا، فهذا الكلام لا يستقيم. فالقضية هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا وجوب عيني، لا سيما مش على ما لا يسع المسلم جهله فحسب، على كل مسألة شرعية، لأنك ستتكلم وقد يهيأ لك الأمر في التكلم في دين الله. فليس هناك تعارض في المسألة، الأصل ما هو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح هذا الحديث، قال الفقه في الدين هنا هي قواعد الإسلام التي بها تعلم الراجح من المرجوح والحق من الباطل. قواعد الإسلام، قواعد أصول الفقه، القواعد الفقهية، قواعد مصطلح الحديث، قواعد التفسير، قواعد اللغة، كما في كتاب بينته أكثر من مرة، كتاب مقاييس اللغة من أجود الكتب في تقعيد الكلمة، قاعدة القاف والعين والدال، يقول هذا أصل كذا، فيأتي بقاعدة على الكلمة لتفهم معنى الكلمة، انت واخد بالك؟ فالمسألة هنا الذي من الله عليه بالفهم، هذا الذي نتمنى أن يكون طالب علم. كان عندي طالب من حوالي 15 سنة 20 سنة يعني، هذا الطالب لا يحب القراءة، يعني تدي له الكتاب ما يقراش. قال لي يا شيخ أنا حتى كنت في الكلية كنت أقعد أسمع المحاضرة بتاعت الدكتور وما ذاكرش، ويوم الامتحان أبقى فاكر. وفعلا وجدت منه فعلا، وكان ذكي وما بيقراش كتاب. هذا كنت أتمنى أن يستمر معي في الدعوة، هو مش فاضي وبيحب العلم جدا لكن ما بيحضرش ولا بيقرأ. فأنت متخيل ده حاجة هم يعني، ربنا يعني هداك إلى الخير، ده أنت تبقى لو من الله عليه واستمر في الأمر وكان من أهل الشأن يتكلم في دين الله، فهذا أمر عظيم، تواخد بالك. فمن فهم ولا يتعلم هذا لا يفهم ولا يدري ما يخرج من رأسه، فليس هناك تناقض يعني. مصيبة، طب هنعمل إيه يعني؟ أنت هتحط له العلم في بقه بالعافية كده، هتعمل إيه؟ طيب والله وتالله وبالله يعني أهل العلم الثقات من أهل السنة بيبكوا دما على أمور كثيرة، بعيدا عما يحدث في هذه الأمة من كل شيء، يعني الدنيا خربانة وزي الزفت إلا من رحم الله، مش يأس، ده واقع، هذا واقع، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المسألة هنا يعني نتكلم على هؤلاء، فما ظنك بطلبة العلم اللي عندهم فهم ووعي وإدراك، وتمسكتهم العصبية الممقوتة الزبالة دي، عصبية ممقوتة يخلوا شيخهم أفضل من الله ورسوله، ده حاجة هم والله. كما روى ابن أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ومن الكتب المهمة في المنهج وفي علم أصول الفقه، دخل رجل على الأعمش، والأعمش سليمان الأعمش كان إماما في الحديث، قالوا كان يحفظ كالإمام أحمد مليون حديث بين المرفوع والموقوف، كان شديد جدا يعني، بيتغم وبيتضايق من الطلبة اللي مش رجالة يعني. كان بيعمل إيه بقى؟ زي ما بقول لك كده، رواه أبو نعيم في حلة أولياء وغيره، والله كما أقول لك، كان يضع أمام بيته كلب عقور حتى لا يقرب منه طلبة العلم ويسألوه، أنت متخيل؟ والله، لأنه يعلم الكثير منهم ما لهمش لازمة يعني. المهم يعني، فالأعمش هذا دخل عليه رجل لحيته تقرب من سرته ولحيته بيضاء، فسأله، فالأعمش جله ولم يره من قبل، فجل منظره ولحيته، فسأل مسألة، فقال الأعمش ما لا، ما هو الواحد بيتكلم وكلامه يكسر للسبب، لأسباب، انظروا إلى هذا هذه اللحية تحمل 5000 حديث ويسأل في مسألة صبيان، اتواخد بالك؟ فالمسألة هنا القضية مش كده، للأسف مفيش وعي. الأخ عنده لحيته ما شاء الله طويلة والجلجاب قصير، وتسأله عن مسألة، والله هسأل الشيخ. الله أكبر. طب روح، ايه روح للشيخ وانا مستنيك هنا اهو، روح له تعالى لي يا عم انا مستنيك والله. الله، في ايه يا اخوة؟ ده عبث والله، عبث والله وتالله وبالله. من 30 سنة في الدعوة، بقدر الإمكان لا أترك الكتابة من يدي إلا عند غلبة النوم، ممكن أذاكر 18 ساعة في الأمور التي تضيق على الناس، ممكن أقعد كم يوم مش عايز أسمع ولا أرى ولا أعمل أي حاجة. دي استثناءات للضغط النفسي الذي يراه الإنسان. الأمر الله سبحانه ولا التوفيق والسادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمور عظيمة والله يا إخوة مما قدمت أيدي هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع العلم عن الناس، ولكن هناك فساد فطرة وفساد قلوب وغش وحقد وحسد وغيرة وغل. الناس يعني يعلمون كتاب الله ويصدون عن سبيل الله، أمور مش ممكن. أنت يعني لما تجد من عوام الناس دول لا يعلمون، لكن ناس يدعون إلى الله المفروض على بصيرة ويصدون عن سبيل الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش ممكن. ده عبث والله، عبث. صفاء القلب مش قضية علم وخلاص، علم فحسب. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. لما يدفعك الغل والحقد والحسد إلى أن تصد عن سبيل الله لرجل يعلم وشهد له الجميع بأنه من أهل السنة ومن أهل العلم، يا أخي حاجة غريبة جدا. لذلك كما في الأثر الذي ذكرته في آخر الخطبة، الأمر عظيم. هذا هو الذي سبب ما يحدث في الأمة. لو هناك رجال على قلب رجل واحد على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ما كان يحدث ما يحدث في غزة ولا في ليبيا، ولا الحوثيون المجرمون الذين أبادوا أهل السنة والجماعة في اليمن. أمر عظيم، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت فيكون المعنى أن بثبات العلم الشرعي قولا وعملا ونية واتباعا للسنة ينصلح الدين والدنيا. بالعلماء الربانيين يعلو الدين وتحدث الرفعة للإسلام والمسلمين والمنزلة المرجوة، وأصل كل ذلك هو الاعتصام بالسنة، وأصل كل ذلك هو الاعتصام بالسنة. ثم روى الدارمي عن عبد الله بن الديلمي قال بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة. هذا تعضيدا للأثر الاعتصام بالسنة نجاة، أن أول ذهاب الدين ترك السنة، لأن السنة التي تبين القرآن. يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. الحبل يدفر وينسج أشياء صغيرة ثم تعقد ويصبح حبلا قويا متينا، كالحبل الذي ينشر عليه الغسيل، غسيل الملابس، والحبل الذي يربط به الجمل والفحل. وروى عن الأوزاعي عن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر عظيم جلل. ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. المعصية مش على الفرد فحسب، خاصة. مش خاصة، والتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيبن الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرعاة الرماة أن يتركوا الجبل حتى لا يهزم، انقلب النصر إلى الهزيمة عندما لم يستجيبوا لأمر الرسول الله. فلما رأوا أن الصحابة والنبي أخذوا الغنائم وذهبت قريش، هي لم تذهب بعد، فرآهم العبقري خالد بن الوليد قبل أن يسلم، فلما نزلوا من على الجبل صعد هو وأصحابه فانقلبت أحد إلى هزيمة. حتى النبي في أحد أصيب وكسرت رباعيته وخرج الدم من رأسه كالنفورة، وكان كاد أن يموت، ومات 70,000 من الصحابة رضي الله عنهم بهذه المعصية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فقال هنا: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. أنتم لا تطيعون الله وتتركون الصلاة والجماعات والجمعات وتكذبون وتأخذون الرشا وتأكلون الربا وتزنون وتغتابون وتوقعون الفتن والمشاكل بين المسلمين، في إيه تاني؟ ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن أبي قلابة من أئمة التابعين قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، أمر عظيم وجلل، كما في سنن الدارمي من حديث ابن عبد الله بن مسعود، لما الأثر العظيم جعلته في أكثر من كتاب: هؤلاء الذين كانوا يسبحون سبحوا 100 سبحوا كبروا 100 كبروا كذا كذا، الأثر إلى أن قال الراوي: فكان هؤلاء يطاعنوننا مع في أهل في النهروان. يعني إيه؟ هؤلاء الذين كانوا يسبحون وكذا وكانوا يبتدعون وهم يرون التسبيح 100 وكذا ويأمرهم بأمور لم يأمرهم الله ورسوله ولا سنة النبي ولا سنة الصحابة، فهذا الذي جعلوه خيرا كانوا من أصحاب الخوارج الذي كانوا يطاعنون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. مش شرط يبقى يصل إلى البدعة الخوارج فحسب، لا، كل البدع تشترك إلى أن يصل إلى استحلال السيف. عن أبي قلابة قال: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف. ما دام أنت دخلت في البدعة هلكت، كما بينت وكتبت هذا الكتاب بهذا السبب. لابد من النسج والنسيج والترابط والتلاحم بين العقيدة السليمة وطلب العلم الشرعي، هذا هو الأصل. أول ما دعا به رسول الله قال في حديث الإمام أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال وثقات، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولا إله إلا الله ترجمة لكل مسائل العقيدة والتوحيد، ومنها السنة والبدعة. وإن النفاق كان ضروبا، يعني أنواعا وصورا، ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، وبداية يعني تكملة الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال: ومنهم الذين يؤذون النبي. فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا على السيف، فأتى بآيات تبين صور من البدع، فقال في النهاية: وإن هؤلاء اختلف قولهم وابتدعوا واجتمعوا على السيف. ده ما عقيدته كذا، مذهبه كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، هذا جهمي، وهذا قدري، وهذا جبري، وهذا كذا، وهذا كذا وكذا، فاجتمعوا على السيف والمرجئة وهكذا، ولا أرى مصيرهم إلا النار. قال حماد، ثم قال أيوب أي السختياني عند ذا الحديث دائما كان الحديث في روايتها أيوب عن أبي قلابة: ولا أرى مصيرهم إلى النار. قال حماد، ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول الحديثين يعني: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب أبي قلابة، يعني أبا قلابة. قلت في الهامش شرحا: أول ذهاب الدين، قوله إن أول ذهاب الدين ترك السنة، فسره بالأثر الذي بعده: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. فرجع الأثران إلى ما فصلته في الباب الثاني، باب اتباع السنة الذي كان في الدرس السابق. وروى الإمام المروزي في كتاب السنة قال عمر بن عبد العزيز: والله لما قرأت هذا الكتاب من سنين عدة قلت سبحان الذي صاغ على هذا الإمام، هذا رجل إمام كتب الله في كلامه الخير كله، سموه الخليفة الراشد السادس. قال عمر بن عبد العزيز: لو كان بكل بدعة يميتها الله على يديه، وكل سنة ينعشها الله على يدي، بضعة من لحمي قطعت يدي، قطعت رجلي، أنفي، أذني، رأسي، وكل سنة ينعشها الله على يدي بضعة من لحمي حتى يأتي ذلك على نفسي لكان في الله يسيرا. لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا الكلام الذي يكتب والله وتالله بماء الذهب: حتى يأتي على نفسي لكان في الله يسيرا. يبقى رجل يظن أنه من أهل السنة، ثم يأتي على رجل من أهل السنة ويطعن فيه ويصد الناس عنه. لا إله إلا الله، مش ممكن، والله ما ممكن. هذا خلل عقدي، هذا أمر لا منهجية فيه، مش ممكن. لابد من بيان من يتكلم في دين الله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليس بالشهرة وليس بالثناء. اقرأوا كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، مش ممكن والله. حتى يأتي ذلك على نفسي لكان في الله يسيرا. قلت: ولا يقول ذلك إلا عالم رباني تبصر بمراد الله ورسوله، والحديث السابق كل بدعة ضلالة. أما قوله ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ففسر بالأثر الذي بعده، وكلاهما لأبي قلابة عبد الله بن عمرو الجرمي التابعي الإمام من أئمة الهدى شيخ الإسلام، كما قال الشيخ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. فقوله إن أهل الأهواء أهل ضلالة، إلى أن قال: وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف. واخد بالك؟ كل أصحاب الأهواء والفرق المختلف في هذه الآونة وفي هذا الزمن اتفقوا وأصبحوا على قلب رجل واحد. وروى الأثرين الإمام الآجري في الشريعة تحت باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء، الهجر يعني وجوب هجرهم لأنهم هم المفسدون في الأرض، وبهم ذهب الدين سنة سنة، يعني وعروة عروة وشعيرة شعيرة، فلما تشابهت قلوبهم اتفقت عقائدهم على الابتداع والضلال والأهواء، فليس وراءهم إلا هلاك الأمة. أنت متخيل حماس وكتائب القسام يأتي من ورائها خير؟ ما الذي يحدث في في في فلسطين دلوقتي؟ أوشكوا على الدخول على رفح رغما عنهم ورغما عن الدولة المصرية، أكثر من 1.5 مليون. أنت متخيل؟ ظلوا يطردونهم إلى أن وصلوا إلى معبر رفح المصري وهدموا البنية التحتية وقتلوا أكثر من 36,000 وأكثر من 80,000 جرحى. أنت متخيل؟ لا في مية ولا هواء ولا دواء ولا مستشفيات، أهلكوا المستشفيات كلها، يمكن واحدة ولا اثنين لسه موجودين. أبادوا هذا كله بما فعلوه في طوفان الأقصى. كل جنود الكتائب القسام وحماس كلهم تعلموا الجهاد من الحرس الثوري. إيه الحرس الثوري؟ الحرس الثوري جيش إيران. من إيران؟ روافض الإثنى عشرية الذين يسبون ويكفرون كل الصحابة إلا اثنين ثلاثة منهم. منهم العلوية التي أمرها في سوريا، يقولون علي هو الله، طائفة منهم، وطائفة منه تقول فاطمة هي الله. الحرس الثوري وحزب الله كما يظنون حسن نصر الله لهذا المجرم هو وإيران. هو نفسه قال أنا على منهج جدي الخميني، مجرم ليس من أهل السنة وليس من المسلمين. أهلكوا سوريا، كانوا الحرس الثوري وحزب نصر الله كانوا ينزلون البراميل التي فيها المتفجرات وحمض الكبريتيك اللي هو ماء النار الذي يسلخ الناس على المسلمين أهل السنة، فهجر الملايين ومات مئات الآلاف. ثم بعد ذلك يقولون كتائب القسام وأبو عبيدة هذا المجرم المتلسم يأتي بالخير. بعض الفلسطينيين لما شعروا بهذا الضلال خرجوا في مقاطع فيديو يلعنون ويسبون هذا أبا عبيدة الذي يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هل يأتي خير من رجل ضال مبتدع؟ وقال حسن نصر الله، قال أنا تمكنت من أن أجعل فلسطين يدخلون في مذهب الشيعة. وهذا الذي حدث، حماس في انسجام مع دائما يذهبون إلى إيران وإلى خامنئي وهؤلاء. فالمسألة يا إخوة تحتاج إلى ما الذي حدث؟ القاعدة الكلية، إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. إسرائيل كانت تبيد فلسطين وكذا، لربما كل يوم قتلوا طفل أو طفلين أو رجل أو رجلين. إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. هذه قاعدة كلية. يحدث هذا، طب أنت ماذا فعلت؟ عملت فيها 20 راجل؟ ماذا حدث؟ كل الأمم الكافرة كانت مع اليهود، فأبادوا أهل فلسطين. ما راعوا فيهم طفلا ولا شيخا ولا امرأة حامل ولا جنين ولا ولا ولا شيء. أين المصلحة في هذه المسألة؟ كل المقاصد الشرعية معناها جلب المصلحة ودفع المفسدة. أي مصلحة حدثت؟ الأصل كل الأمة تجتمع على هؤلاء الخنازير اليهود، ولكن ما حدث. فأنت بمفردك كحماس وكتاب القسام لن تستطيع. أنت معك شوية بومب بتاع عيال صغيرة يا راجل، ده بمئات مئات الصواريخ من غزة لتل أبيب وإسرائيل. عملوا ايه؟ مفيش حد منهم موت ولا تعور، كبيره ازاز بتاع بلكونه اتكسر بس. ماذا حدث؟ لم يحدث شيء. نعم فعلوا كذا وكذا وكذا الكثير، ولكن بننظر للمصلحه العامه. ونتنياهو مصمم، ويعني مفيش مش سامع كلام اي حد، سيجتاح رفح شاء ام ابى. طب وبعدين؟ نسأل الله السلام والعافية. فالأمر كله قائم على السنة والبدعة. ثم روى الأجري في الشريعة عن سلام بن أبي مطيع كان أيوب السختياني يسمي أهل البدع خوارج، ويقول الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف كما قال شيخه أبو قلابة. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة عن أيوب السختياني قال: إن الذين يريدون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فانظر إلى الأثر الجميل. قال: إن الله، إن الذين يريدون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما هو المسألة في البلاء بيحدث من ممن يتكلمون في دين الله. ابن وهب من أصحاب مالك الكبير الكبار، الشافعي وجد في مسائل الإمام مالك، الإمام الشافعي كان صبيا وذهب تعلم من الإمام مالك، فالإمام مالك شيخه وأبوه، كان صبيا ولكن كان أهل لغة. الشافعي كان له مذهب في اللغة أكبر من سيبويه، فذهب ليتعلم من الإمام الشافعي، فشايفه عيل صغير يعني، فقال: أقرأ عليك. فتعجب، عيل صغير هيقرأ إزاي واللغة العربية وكذا وكذا وكذا، فقال له كذا وكذا: اسمع مني وما شابه في ظاهر الكلام يعني. فرآه في صباه لا يلحن في كلمة، المهم يعني. فالإمام الشافعي تلميذ للإمام مالك، ولكن الشافعي مالك خالف بعض المسائل، فتكلم الإمام الشافعي حتى سمي ناصر السنة. فلما مات الإمام الشافعي وأتى الإمام مالك، وأتى الإمام الشافعي بعد أن كان في المدينة وفي العراق والشام وما شابه، فلما أتى إلى مصر غير كل ما أفتى به في المسائل، حتى في كل كتب الفقه له القول الجديد والقول القديم، القول القديم والقول الجديد هو القول في مصر، فغير كل كلامه إلا كما قال النووي 17 مسألة. وخالف الإمام مالك في أمور كثيرة جدا. فلما أتى الإمام الشافعي مصر، فكان الإمام ابن وهب يدعو في الأسحار بعد قيام الليل ويدعو الله أن يقتل الشافعي حتى لا يتكلم الناس في أخطاء الإمام مالك. إيه ده؟ ما هذا؟ والله مش ممكن، والله ما ممكن. هو إمام، روايات إمام مالك نقلها ابن وهب. فانظر. وحاجة تاني بيّنتها في كتاب التوضيح والبيان في مسألة تغير الكلام على المشايخ، أثنيت على فلان وبعد كم سنة الأمر اختلف، أتيت بالدليل والقضية العلة الحكم دور معلتي وجودا وعدما. ابن معين ذكر الإمام الذهبي، ابن معين طعن في الشافعي، انت متخيل؟ طعنا شديدا. فلما رجعت إلى سير أعلام النبلاء وكتب للشيخ الإمام الذهبي وغيره، قال الذهبي: والله كما أقول. وكان الذهبي حنفيا متعصبا فطعن في الشافعي، يعني بدون حجة. لا إله إلا الله، هنا هنعيب على الولاد طلبة العلم الصغار ولا الكبار في مصر؟ ما هم يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. احنا عندنا أصوص، أصول وقواعد، لذلك أغذيكم دائما في سنين عدة بالقواعد، القواعد الشرعية في شتى أنحاء العلوم الشرعية. هذا هو التقعيد الذي يلملم لك شتات الدين، التقعيد يلملم لك الأمر. القاعدة تستخدمها في آلاف المسائل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب نزل على فلان وفلان من الصحابة، نأخذ السبب ونعممه لا على فلان فحسب. ومن ثم كل الدين هكذا، كل الآيات، كل الأحاديث، الأحاديث وأسباب النزول، والآيات وأسباب النزول، والأحاديث وأسباب ورود الأحاديث. قاعدة واحدة شملت لك كل الدين. هذا هو، بارك الله فيكم. وروى اللالكائي عن أيوب أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني، بالهمز، فكأني أفقد بعض أعضائي. هؤلاء الذين تربوا وتعلموا على الجيل الأول، والذي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن الأمور التي لا يعلمها الكثير من أهل العلم أن أبا حنيفة رحمه الله كان تابعيا، قابل أنس بن مالك وقابل ستا من التابعين، فكان من التابع يعني كان تابعيا يعني، فالشاهد يعني، فهؤلاء تعلموا الكتاب والسنة تعلما شديدا وأثر فيهم. قال: قلت: وما كان ذلك إلا لأن أهل السنة هم العلماء الربانيون الذين يعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، وأهل السنة والحق من أهل البدعة والباطل. وروى اللالكائي هذين الأثرين تحت باب ما روي عن النبي في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. دائما آتي بالأثر من سنن الدارمي، وآتي بالأثر عند فلان وعلان لأبين التبويب ولتفهم المسألة. وروى ابن بطة العكبري في البلاد الكبرى عن مولى أبي مسعود الأنصاري قال: دخل أبو مسعود الصحابي على حذيفة وهو مريض فأسنده إليه، فقال أبو مسعود: أوصنا. حذيفة أعلم أهل الصحابة، أعلم الصحابة بالفتن، لذلك خصه رسول الله بأسماء المنافقين في المدينة. وعلي بن أبي طالب وغيره قال أنه أعلم الصحابة حذيفة بالفتن. فأبو مسعود الأنصاري من الصحابة وقال: أوصنا، يتعلم منه وعلى قريب من الموت فسيأتيه بالخير، فأوصنا. قال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. مسألة عظيمة. الدنيا تجعلك ما كنت تقول عليه حراما أصبح حلالا لك. إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونبدأ في درس الفقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.